قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على حبيب القلوب وطبيب القلوب سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرس الليلة يا جماعة مفيش فيه مقدمات، مفيش مقدمات في درس الليلة. مقدمات ازاي؟ هو لو واحد شاف حريق أو طلع يستنجد بالناس هيروح يقدم لهم مقدمات؟ هو لو حد حط السكين على رقبة ابنك هتقول للناس مقدمات؟ هو لو حد جه يسرق شقة عمرك هتقدم مقدمات؟ مفيش مقدمات. حبيب الله اتشتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله إلى الله اتشتم، يبقى مفيش مقدمات. كل يوم بناخد خبطة جديدة على قلوبنا تجاه شتم النبي عليه الصلاة والسلام. أول امبارح ناتاليا اليهودية عليها من الله ما تستحقه لما رسمت صورة خنزير لعنهم الله ثم كتبت عليه اسم رسول الله ووزعت الورقة. لسه ما فوقناش من الصدمة، نصحى على صدمة تانية، صحيفة دنماركية ترسم صور مسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني الصحف الإسلامية تستجدي ملكة الدنمارك أنها تعتذر، وملكة الدنمارك ترفض أي اعتذار، والاتحاد الأوروبي يتواطأ ويتعاون ويساند ويناصر علنا الدنمارك وما فعلته الدنمارك، والإعلام الفرنسي والإعلام السويدي كله يناصر ما فعلته الدنمارك وما يرضوش إن هم يعتذروا. ثم نصحى النهاردة على 17 جريدة دنماركية، 17 جريدة توحدوا مع بعض ورسموا الرسومات المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأعلنوها مرة أخرى. ليه؟ نفس اللي المشركين عملوه يوم هجرة النبي لما حصروا بيت النبي وكل واحد هيضربه في السيف حتى يتفرق دم رسول الله بين القبائل. أو الصحف الدنماركية أرادت أن كل صحيفة تدي صفحة لسب النبي حتى يتفرق عرض رسول الله بين الجرائد. عليه من الله ما يستحقون. يعني ليه السبب كده؟ ايه ده كانوا جريدة بقوا 17 ليه؟ لان احنا سكتنا، لان احنا كل اللي عملناه ان احنا عيطنا. هنفضل نعيط لغاية امتى؟ هنفضل ننجو نشجب وندين ونستنكر لغاية امتى؟ قل دمائير لما اليهود حرقوا المسجد الاقصى وسألوها بعدها قالت ندمت اني لم انسفه نسفا. قالوا لها ليه؟ قالت لهم احنا كنا متوقعين ان المسلمين هيعملوا ثورة ضد اللي حصل، لدرجة ان زعماء اليهود استخبوا في المخابئ. لما لقينا كل اللي حصل كلام يا ريتنا كنا نسفناه نسف. شايفين تفكيرهم ايه يا جماعة؟ حبيب الله اتشتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك اغلى من رسول الله مين؟ عندك اغلى من حبيب الله مين؟ مين اغلى عندنا منه؟ لو مراتك او بنتك او اختك واحد طلع عليها اشاعات وافترى عليها في شرفها وعرضها هتتجنن قد ايه وهتعمل فيه ايه؟ طب دول افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول وطعنوا في دينكم. الناس دي يا جماعة مش بتطعن في ابنك، في ابنك ده بيطعنوا في دينك اللي اغلى من اي حاجة في حياتك. طعنوا في دينكم. اصل هم فاكرين ان الاسلام حاجة البشر هم اللي عملوها، فجسد من لحم ودم زي البشر، فلما يطعن ينزف ويموت زي البشر. مش عارفين ان الاسلام جسد من نور، لما يطعن يخرج ايه؟ نور، يخرج نور. يوم عظمة الاسلام تزيد اكتر وتوضح اكتر والناس ينبهروا بالاسلام اكتر. طعنوا في نبيكم. هن عليك، هن عليكي، هن عليك رسول الله يشتم، هن عليك حبيب الله يسب، هن عليك اللي عاش عمره حياة وحياته كلها عشانك يؤذى، هن عليك اللي دخل حلقات الحديد في لحمه وعظم وشه وكسر عظم وشه وترضخ كتفه وركبته وبيدافع عنك وعنك عشان نطلع مسلمين، هن عليك ان هو يؤذى؟ هن عليك رسول الله اللي كان بيموت وروحه بتغرغر في صدره وبيعاني من سكرات الموت ومش راضي رغم ألم الموت انه ما يوصناش وبيموت وبيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم؟ هن فرحان عليك اللي من حب ربنا ليه ربنا خلاه يصلي امام بكل الانبياء في صلاه في المسجد الاقصى، اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه لسدره المنتهى، اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه القاب قوسين او ادنى من العرش، اللي من حب ربنا ليه هان عليكي، اللي لولاه كان زمان في كل واحد مننا فحمه في جهنم لولا ربنا انقذنا به عليه الصلاه والسلام. هان علينا، هان علينا رسول الله يسبه واحنا عايشين وبناكل كاتشب ومايونيز وقاعدين نستلذ في الدنيا وقاعدين نشوف طموحاتنا في الدنيا ومشاغلنا في الدنيا ومشاكلنا في الدنيا. هان علينا، هان علينا اللي جبريل قال لميكائيل في حديث صححه الألباني لو وزن أهل السماوات والأرض بمحمد لرجحهن عليه الصلاة والسلام. ازاي يهون علينا يا جماعة؟ يعني فضلك ايه من دينك؟ في ظلك ايه من دينك لو رسول الله اوذي وانت ساكت؟ في ظلنا ايه من ديننا لو رسول الله اعتدي عليه واحنا ساكتين؟ نبي الله تخيلوا لما كانوا الشباب خارجين في المظاهرات بتاعه انتصارات مصر التاريخيه في الكوره، تخيلوا لو النبي عليه الصلاه والسلام ربنا احياه وواجههم ساعتها، قالوا له يا رسول الله الدنمارك شتموك تاني يا رسول الله، قال لهم الدنمارك الكفار، وانتم مستنيين من الكفار انهم كانوا يعملوا معايا ايه؟ كنا مستنيين من الكفار انهم يعملوا يمجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، كنا منتصرين منهم ايه؟ صدمة النبي في اللي خذلوه اكتر من صدمة النبي في اللي شتموه، حزن النبي على النبي كان ممكن يتوقع ان الكفار يشتموه، انما يتوقع ان المسلمين يخذلوه للدرجة دي لا يمكن، لا يمكن اللي بيحصل ده يا جماعة، النبي يقف قدام اللي خارجين فرحانين بالمباراة والانتصار، يقول لهم انتوا مين؟ انت اللي كشف شعرك انت مين؟ انت مسلمة؟ وانتوا ياللي كانت المساجد في صلاه العشاء فاضيه وانتوا بتتفرجوا على الماتش مستعدين ليه؟ انتوا مين؟ هيبقى حزن النبي علينا اكتر من حزنه على اللي شتموه، احنا الجرح الحقيقي في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، محمد رسول الله ده نص ديننا يا جماعه والنص التاني مبني عليه، يعني وصلت لدرجه النبي؟ النبي ده احنا ما ننساش ان احنا نعيش، والله العظيم لو كان ده حصل في عهد الصحابه كانوا عملوا ايه؟ كانت رقبتهم والله العظيم اتقدمت في سبيل نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف الوقت ان شباب كتير وبنات كتير وامهات واباء بيسالوا هو بيشتموا النبي ليه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ سؤال بريء جدا، انتوا عارفين ليه؟ انت السبب، انت السبب. لما ارادوا ان هم ياخدوا الاندلس من المسلمين بعتوا واحد فلقى شاب قاعد يبكي على نهر على شط نهر، فقال له انت بتبكي ليه؟ قال له انا ببكي لان النشان بتاعي كنت بجيب من النشان من الرميه الاولى والنشان بتاعي المره دي ما جبتوش من الرميه الاولى، اجاهد اعداء الله ازاي؟ رجع قال لهم لا لا لا استنوا مش الوقت خالص، بعد سنين من المؤامرات راح مره اخرى واحد فلقى شاب قاعد على النهر برضه بيعيط، بيقول له انت بتعيط ليه؟ قال له اصل العود بتاعي اتكسر مني هغني ازاي وهعزف ازاي؟ قال لهم خلاص بس الوقتي، ما هم عملوا معانا كده ازاي لما لقوا الشاب بيبكي من انه الجهاد في سبيل الله والنشان في سبيل الله؟ بس ده النساء كلهم لابسين نقاب وحجاب عندهم ما تقدروش تضربوهم الوقتي، ده الاطفال كلهم بيحفظوا القران عندهم، ده الشباب كلهم بيتعلموا دينهم وبيدعوا الى الله، ده صلاه الفجر عندهم عامله زي صلاه الجمعه، ده النساء والرجاله كلهم اصحاب رساله وعايشين من اجل رسالتهم ودينهم، امال نعمل ايه؟ استنوا عليهم، بوظوا لهم الاعلام، هاتوا لهم تمثيليه الساعه 8 وتمثيليه الساعه 9 وتمثيليه الساعه 12 وبين التمثيليات برامج وبين البرامج اعلانات، اعملوا لهم فضائيات منحله مش هتقدر تغمض عينيك، وخلوا الخوف من الله يموت في قلوبهم لغايه ما هم اللي يعملوا فضائيات أسوأ من الفضائيات اللي احنا صدرناها لهم من اول الستار اكاديمي لغايه الاستريبتيز على ايد المسلمين، اعملوا لهم قنوات فضائيه للاطفال تلحس دماغ الاطفال، تبوظ دماغ العيال، طفل في مسجد جنبنا واحد بيقول له ادعي يا حبيب قلب ربنا، قال يا رب اتحول يا رب انا عايز اتحول، اتفرج من كتر فرجته على برامج الاطفال بقى عايز يتحول لوحش ولا لاي حاجه من اللي اتفرج عليها، اعملوا لهم مصايف وقرى سياحيه واللبس، صدروا للبنات لبس، واحد صاحبنا سافر في افريقيا يدعو الى الله، فرنسا بتصدر لوسط افريقيا في الاماكن المسلمه لبس عاري برخص التراب من غير فلوس خالص، ليه؟ هم عايزين كده ليه؟ ادوا لهم لبس بناتنا نفسهم ما بيلبسوهوش في الشوارع، النت اعملوا لهم مواقع نت منحله بتتكلف الوفات شهريا ما تاخدوش منهم ولا مليم، وسيبوا كل اللي يدخل عليها من المسلمين. في التعليم، خلوهم يعملوا ترم ومت ترم وسنتين، خلوا كل المجتمع يتشغل، خلوهم يتوهوا لما توصلوا الحاجة في الانحلال والفسق والأغاني والجاز والراب صدروها لهم، ولما توصلوا الحاجة في التسليح والنووي والقوة العسكرية اوعوا تعرفوهم حاجة عن الموضوع ده، اتوهوهم صدروا لهم مسلسلات أجنبية من أول ما تدمروا فكرهم من أيام فالكون كريست، وبعد كده دمروا عقيدتهم، بعد كده فيركليز، وبعد كده عملوا لهم كل حاجة، بوظوهم دمروهم على كل المستويات وعلى كافة المستويات. وكانت النتيجة ايه يا جماعة؟ بعد سنين انت بتعيط ليه؟ اصل الجل بتاع شعري خلص ومعيش فلوس اجيب جل تاني. وانت بتعيط ليه؟ اصل المغني اللي انا بحبه ما خدش الالبوم بتاعه احسن البوم السنة دي. وانت بتعيط ليه؟ اصل الفريق بتاعي ما كسبش في الماتش. وانت بتعيط ليه؟ اصل ماما مش راضية البس زي ما انا عايزة، بتقول لي يا بنت انت اخرك استريتش وميني جيب، اكتر من كده احنا عيلة محافظة ما ينفعش اكتر من كده. وانت بتعيطي ليه؟ اصل اللي انا بحبه ما اتصلش بيا النهارده. بس خلاص وصلنا، انسفوهم، احاصروا غزة، احتلوا العراق، اضربوا افغانستان، اشتموا النبي بتاعهم، نزلوا صور تشتموا فيها النبي بتاعهم في جرايد العالم كله، زلوهم واعملوا لهم سجن ابو غريب، وزلوهم وهنوهم، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه منهم. ليه؟ ده انتوا تبقوا اغبياء لو ما استغلتوش الفرصة. خلاص مخططاتنا اثمرت. الشاب الاندلسي الاول اللي كان بيبكي عشان الجهاد في سبيل الله فين هو دلوقتي؟ فين؟ انتوا مش زيه ليه؟ احنا مش زيه ليه يا جماعة؟ والشاب الاندونيس التاني اللي عامل الوقت زي الشباب الوقتي اللي دمروا الامة ونسفوا الامة ونزلوا عقوبات من ربنا على الامة بسبب معصيهم، انت السبب، انا وانت السبب، انا وانت وانت السبب، ولازم نعترف بكده. شاب امريكي في دوري كرة السلة للمحترفين حب الاسلام واراد انه يسلم، قال بس انزل بلدنا بقى، انزل مصر اتعلم الاسلام واعرف الاسلام. نزل لما احتك بالمسلمين كره الاسلام وارتد تاني ورجع تاني لأمريكا والعياذ بالله. ليه؟ بسبب المسلمين. بسبب اللي بيسلم الوقت بره ويجي يزور بلاد المسلمين عشان يعرف الإسلام بيقول الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين، لو كنت شفتهم قبل ما أسلم ما كنت صدقت إن الإسلام دين كويس. بقينا إحنا السبب في إن غير المسلمين ما بيدخلوش الإسلام، إحنا اللي عدنا مشوهين الصورة يا جماعة، إحنا السبب والله العظيم إحنا السبب. شاب الأمريكي دلوقتي لما يجي في الشوارع ويشوف اللي بيحصل وتيجي تقول له أنتوا بتضربونا ليه؟ بنضربكم ليه؟ انتوا معترضين ان احنا بنتريق على النبي بتاعكم؟ ده انتوا جبتوا واحد منكم لبس دقن ولبس نفس لبس النبي بتاعكم وكتب جنبه الارهابي وكلكم اتفرجتوا على الفيلم، احنا اللي هنحترم النبي بتاعكم؟ ده انتوا احترامكم للنبي بتاعكم يوم في السنه يوم المولد تجيبوا واحده حاطه نص كيلو بويه على وشها ووراها فرقه بالطبل والسجاد، تقعد الفرقه تعزف وهي تقول حبيبي يا رسول الله وتاكلوا حلاوه وانتوا قاعدين تسمعوها. اذا كنتوا انتوا عملتوا كده مع النبي بتاعكم عايزين احنا نحترم النبي بتاعكم؟ اذا كان المسلم بيجري ورا المسلمة الوقتي عايز ينال منها اي شيء في الحرام، انا اللي احترم حرمة المسلمة؟ اذا كانت المسلمة بقت بتمشي في الشارع ما تتعرفش لبسها من غير المسلمة، احنا اللي نحترمها؟ اذا كانت فضائيات كل وقتي بقت اسوأ من الفضائيات اللي احنا بنعملها. وشاب نزل لندن، شاب بيعالج والدته من شباب الخليج، نزل لندن، فلما نزل لندن شاف البنات والسفور جه عندنا، فلما نزل في الشارع قال لا ده لندن ارحم، لندن ارحم. ياه يا امة الاسلام، وحزناها على امة الاسلام، وحزناها علينا والله العظيم يا جماعة. ما هم لو كانوا شافوا رجالة، لو كانوا شافوا رجالة وستات رجالة ما كانوش عملوا كده، ما كانوش اتجرؤوا على النبي. يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم لما جه يقود بني اسرائيل عشان يفتح بيت المقدس ويفتح المسجد الاقصى ويحرر فلسطين، قال لهم استنوا، لا يتبعني رجل من ثلاث، لا واحد كتب كتابه على واحده ومستني ان هو الدخله، ولا واحد رفع عسقه في البيت رفع عميد البيت ومستني انه يعرج الساق. يعني ايه يا يوش؟ يعني ما فيش واحد في قلبه دنيا يمشي ورايا. لما طهر الصف خرج بالباقيين ربنا فتح على ايديه. يعني عايزين الصف يتطهر يا جماعه، انت منين؟ انت من اللي هيطرد بره الصف ولا من اللي جوه داخل الاطهار؟ انت سبب لنصره الاسلام ولا سبب لهزيمه الاسلام؟ لو يوشع بن نون جه الوقتي وقال لا يتبعني شاب من ثلاث، لا تتبعني فتاه من ثلاث، لا يتبعني اب او ام من ثلاث، اللي في قلبه الدنيا يخرج بره، انت هتخرج بره ولا هتبقى من الصف اللي هيتفتح على ايديه؟ هتبقى منين؟ هتبقى من انهي طائفه؟ هتبقى من الطائفه اللي بتنصر الدين ولا لا؟ اسال نفسك، انت سبب لنصره الدين ولا سبب لهزيمته؟ انت سبب من اسباب انهم شتموا النبي ولا سبب من اسباب انهم خافوا وارتدعوا عن انهم يشتموا النبي؟ اسالي نفسك دلوقتي، اسال نفسك باللي انت بتعمله في حياتك واللي انت بتعمليه في حياتك، اسال نفسك يا ايها الوالد الكريم اللي قاعد قدامي وايها الام الفاضله باللي انتم بتعملوه مع اولادكم. الاب دلوقتي ممكن يدخل يصحى بالليل يشوف شويه هوا يجوا على ابنه، احسن ابنه يعيا، وممكن ابنه ما بيصليش معرض ان هو والعياذ بالله ان هو يتعرض للعن من الله بسبب انه ما بيصليش. طب ما بيصليش ابنك؟ لا حول الله يا رب، والله انا زعلان بس اعمل له ايه؟ ممكن البنت طالعه رحله يوم الجمعه الصبح، ابوها يا بنت هتطلعي ازاي؟ انت هتجيب لي عقده نفسيه وانا هكتئب وانا عايز ابقى زي صحباتي. خد يا بنت احسن يجي لك عقده نفسيه. هو مش محجبه اصلا، متعرضه لذنب الرسول عليه السلام قال عليه ان صاحبته ملعونه، وما يعرفش بنته هتروح تعمل ايه ولا تسوي ايه، ولا الرحله ديت يوم ما تتقابل قدام ربنا هتتسأل هي عنها ازاي وهو يتسأل عنها ازاي. الاب الوقت عشان يدفع لابنه اشتراك النادي، ويدفع لابنه ثمن الدروس، ويدفع للبنت ثمن الازياء عشان تبقى زي صاحبتها عشان يجي لها عقده نفسيه، ممكن يسرق ويرتشي وياكل ورث اخته وياكل مال اليتيم والعياذ بالله. يبقى يا جماعه مين السبب؟ يا جماعه مين السبب؟ جزاكم الله خيرا يا دنمارك، ربنا يهديكم والله، الف شكر يا دنمارك، انتوا فوقتونا، انتوا عرفتونا احنا فين بالظبط، انتوا عرفتونا امة محمد بقت فين بالظبط يا دنمارك. احنا عايزين نقدم شكر، برقية شكر، مش نشتمهم مش نلومهم يا جماعة، احنا عايزين نفوق. عارفين اللي بيحصل ده ليه؟ عشان نفوق، عشان ربنا يميز الامة. بقى تلاقي الراجل عامل على العربية من ورا، حبيبي يا رسول الله، وايديه طلع من العربية بالسجارة، دخان السجارة طلع لفوق. حبيبك يا ده هو حبيبك، وبتعمل كده في دينه وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وتلاقي الراجل كاتب على باب شقته نحن فداك يا رسول الله. طب وانتوا بتصلوا يا جماعه؟ والبيت ممكن يكون ما بيصليش اصلا يا جماعه. يا ربي يا ربي، لازم الامه تتميز، لازم يبان مين الصادق من مين الكذاب، مين اللي مع ربنا مش مين اللي مع ربنا، مين مع محمد مش مين مع محمد. مين يعني الشباب اللي خرجوا في ماتشات الكوره، في الانتصارات بتاعت ماتشات الكوره، ما خرجوش لما النبي اتشتم، ما خرجوش لما غزه اتحصرت. الاب يدخل الوقت على من البيت، يفتح بقى وتعبان وهلكان، بقى يلاقي ابنه قاعد محبط كده على الكرسي. ايه يا ابني مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مش قادر يا بابا اقول لك في ايه. ايه يا ابني اختك حصل لها حاجه؟ لا. امك يا ابني حصل لها حاجه؟ لا لا لا لا. امال يا ابني سقطت يا ابني؟ يا ريت يا بابا كنت سقطت يا ريت، ولا كان اللي حصل حصل. ايه يا ابني وقفت لي قلبي؟ المنتخب يا بابا، المنتخب. منتخب ماله يا ابني؟ ماله؟ هل بعد الشر عليه؟ المنتخب اتعادل يا بابا، انا لله وانا اليه راجعون. معلش يا ابني معلش، ان شاء الله هننتصر، وان شاء الله احنا لسه في الدور الاول هننتصر وهناخد الكاس ان شاء الله يا ابني. وخد بالك لو الصحف الاجنبيه اتريقت على المنتخب بتاعنا وعملت رسومات كاريكاتيريه شتيمه فيه، احنا هنقف ورا المنتخب. ما هو لو المنتخب بتاعنا عمل ماتش وما وقفتش معاه هيتقال علينا خاينين، واحنا ما ناخدش المنتخب ابدا، وهنثبت لهم ان المنتخب وراه رجاله، وراه رجاله. يا جماعه لازم نفوق، يا جماعه لازم نفوق والله العظيم. ده احنا اقل مشكله عندنا في الدنيا الكون بيتقلب عليها من الحزن والقهر. انا بقول لك انصر نبيك، انصره ازاي؟ تنصره ازاي؟ هو ابنك لو حد حط السكين على رقبته هتقول انجزه ازاي؟ هو لو شاء عمرك حد جه يسرقه هتقول اعمل ايه في شاء عمري واسلمه ازاي؟ هو الكلام ده فيه ازاي؟ هي الحاجات دي فيها ازاي؟ الحاجات دي فيها ازاي؟ الحاجات دي فيها عاطفه بتحرك الانسان، عاطفه قويه بتحرك الانسان. لو ما فيش في قلبك العاطفه ديت، انا بقول لكم يا جماعه لازم موقف جماعي ضد اللي بيحصل. موقف جماعي ازاي؟ نعمل ايه؟ وهو لما مصر اتلمت كلها حوالين فريق الكوره، كانت حد قال لهم اتلموا؟ ولما بعتوا 23 مليون اس ام اس للشاب المصري اللي بيصف في التصفيات بتاعه ستار اكاديمي، حد قال لهم اتلموا؟ ده عاطفه، ده حب. لو مش في قلبك ما اقدرش ان انا اجبرك على انك تعمل حاجه، دي لهفه. لو مش في قلبك تجاه النبي ما اقدرش ان انا اوجهك لاي حاجه. هو ده ديننا يا جماعه، احنا السبب والله العظيم، احنا السبب. للاسف الشديد، للاسف الشديد، احنا اللي عملنا في ديننا كده، احنا اللي ادينا ان ديننا يوصل للمنظر دوت، واللي بيحصل لديننا بهذه الطريقه للاسف. الامام الغزالي لما التتار دخلوا بغداد ودمروا وحرقوا ونسفوا وذبحوا وقتلوا الخليفه، فالمسلمين جروا على دمشق، الحقونا الحقونا، دخلوا على المسجد يصوتوا ويصرخوا، الناس كلها قامت تعيط، ازاي المسلمين اخواننا يحصل لهم كده؟ الامام الغزالي قال بس ده كله هيقوم الوقت على بغداد ينسف المغول شويه، وده راح بيته، وده راح لمراته واولاده، وده راح لمحله، وده راح ينام، ولقى المولد اتفض. ايه ده؟ هو انتوا بتوع كلام بس ولا ايه؟ دخل بيته قفل على نفسه 5 سنين يالف احياء علوم الدين، قال لا ده الامه دي عايزه تتربى من تاني. احنا السبب يا جماعه، انتوا مستهينين. انت عارف انت لو ما نصرتش النبي هيحصل لك ايه؟ يعني انا بحس ان في كتير من اللي بيتكلم في نصره النبي، او كتير مننا وهو بيتناقش في نصره النبي معتقد ان نصره النبي ده حاجه تدل ان احنا عندنا دين. ده جنه ونار، ده احنا هنهلك لو ما نصرناهوش. الا تنصروه ربنا بيهددنا، بيهددنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ربنا غضبان يا جماعه، ده احنا والله العظيم هنضيع، هنضيع لو ما ورناش من ربنا ان ربنا من انفسنا خير. ده جنة احنا ممكن نروح جهنم بسبب ان احنا ما بنصرفش النبي. انتوا فاكرين انها قضيه بسيطه كده؟ ده عقيدتك، ده دينك، ده تاني سؤال هتتسال عليه في قبرك لما تنزلي تحت التراب. متخيل ساعه الذهاب للحوض للنبي عليه الصلاه والسلام، لما نروح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض كده، يا رسول الله وحلق وحلق اللي ما نصرش النبي هيتقطع بالعطش خلاص، يا رسول الله اسقيني يا رسول الله، وجاي يقرب يا الملائكه بتزقه بعيد ايه يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاه والسلام يسالهم انتوا بتبعدوا ليه؟ يا رسول الله انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت مش عارف كانوا بيسمعوك بتسب ومشغولين في دنيتهم وتجارتهم ودراستهم وشهواتهم ونزواتهم وقنواتهم وكليباتهم ومواصلاتهم، كانوا مشغولين عنك وموبايلاتهم مشغولين، انت مش عارف عملوا ايه، انت مش عارف قصروا في حقك قد ايه. فتيجي ساعتها يا رسول الله معلش يا رسول الله معلش، انا والله يا رسول الله كنت مشغول، كنتش فاضي انصرك، كنت مشغول، كان ورانا الدورة الافريقية خرجنا منها رسول الله، لقينا تصفيات لستار اكاديمي في الاخر ما اقدرش اضيعها، اضيع تصفيات لستار اكاديمي ازاي وضيع متابعتي، طلعت من الستار اكاديمي لقيت الدوري العام ما اقدرش يا رسول الله انا اسيب الدوري العام، كنت مشغول غصب عني، طلعت من الدوري العام لقيت امتحانات اخر السنة دخلت في دوامة الامتحانات، طلعت من الامتحانات لقيت الاجازة، الصيف ما بيتعوضش يا رسول الله ازاي، طلعت على المصايف رجعت من المصايف لقيت دخلة الدراسة تاني، معلش يا رسول الله اسقيني معلش خلاص والله كنت مشغول. والاب يطلع وانا معلش يا رسول الله انا كمان معلش، اصلا انا كنت مشغول قوي قوي والله، ما كنتش فاضي ان انا انصرك ولا ان انا ادافع عن سنتك ولا ان انا ادعو عن الدين ولا ان انا انصر غزه ولا ان انا ابقى راجل اقف مع ديني، ما كنتش فاضي، ده انا كنت الصبح بشتغل عشان البيت تعرف اجيب لها لبس تلبس زي صاحبتها، وبعد الظهر بشتغل تاني عشان تمن الدش والوصل اعمل ايه يا رسول الله، وبالليل عندي شغلانه ثالثه عشان الولا ودروس المدارس والكتب الدراسيه والمناهج دراسية. والله يا رسول الله ما كان بيفضل في اليوم غير ساعة بس، اروح اخر اليوم تعبان ساعة اللي اقعد فيها اشوف اخر اخبار المنتخب، وان كنت الحق لي ساعة كده قدام الشوتايم ولا حاجة ارفع نفسي ولا انفجر يا رسول الله. والام تقول له وانا يا رسول الله، انا يا رسول الله معلش والله، والله العظيم لما بتوع الدنمارك شتموك كان مقطع في كبدي وكنت زعلانة وكنت بدعي عليهم ربنا يهلكهم، بس اعمل ايه يا رسول الله؟ طب بنتك اللي في ثانوي سبتيها تلبس اللي لبسته ليه يا رسول الله؟ خفت احسن لو قلت لها البس حجاب البنت تعمل في نفسها حاجه. طب وبنتك اللي في الجامعه سبتيها تلبس اللبس اللي تلبسه ليه والمكياج اللي بيحطه ليه؟ اعمل ايه يا رسول الله؟ اصل البنت اللي في الجامعه كنت عايزها تتجوز احسن ما تتجوزش ولا حاجه. طب وانت كنت بتطلب رزق الله بمعصيه انا قلت عليها ان صاحبتها ملعونه ازاي؟ طيب وابنك اللي ما كنتش بتصحيه الفجر رغم انك كان ممكن تبقي صاحيه؟ يا رسول الله ده سهر طول الليل قدام الدش والنت والمذاكره يريح له جسمه ساعتين احسن عنده محاضره الصبح. طب وجوزك اللي كان بياكلكم من فوائد البنوك ما قلتلوش ان فوائد البنوك ربح حرام ليه؟ والوصله بتاعت القنوات اللي كانت عندكم اللي دمرت دنيا واخره اولادك وبناتك ما قطعتهاش ليه؟ وما حفظتيش اولادك القران ليه؟ وما علمتيش بنتك الدين ليه؟ وما وقفتيش في وش اولادك وقلت لهم انا لا امكم ولا اعرفكم لو ما تمتوش الى الله وعرفتوا طريق ربنا ليه؟ يا رسول الله ده احنا كنا مشغولين والله العظيم، احنا اسفين، احنا جايين اعتذر على الحوض يا رسول الله، اعتذار غير مقبول على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده العرض على الله، يدخل اللي ما نصرش النبي واللي خذل النبي للعرض على الله. ربنا سبحانه وتعالى يسأله انت سمعت ان بنت يهودية رسمت النبي في الصورة دي وزعت الورقة؟ سمعت. انت سمعت ان في كتاب في معرض الكتاب كان بيسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وسكت؟ سمعت. انت سمعت ان النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم في الدنمارك في 17 جريدة؟ سمعت. انت سمعت ان اخوانك في غزة كانوا متحصرين وسكت؟ سمعت يا رب. سمعت في كل نشرة اخبار يا رب. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا. منكس راسك ليه؟ ارفع راسك. ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي يا رب؟ ارفعها ازاي وانا النبي عاش حياته وعمره كله عشاني، ولما احتاج نصرتي ما نصرتوش، هو مش محتاج نصرة حد لان ربنا نصره من قبلنا كلنا. ارفعها ازاي وانا قبور الصحابة اللي شالوا الدين اتوزعت في الارض كلها، طلعت انا اذان الفجر بيدا جنب بيتي مكسل ان انا انزل اصلي في الجامع، ارفعها ازاي؟ يا ده انا ياما خذلت ديني، ده انا ياما خذلت رسولي، ده انا ياما خذلت نبي الله وحبيب الله. ارفعها ازاي يا رب؟ وساعة ما الواحد يجي يدخل يدخل قبره يتردد في ودنه صوت سعد بن الربيع وهو بيموت وبيحتضر ورايحين في غزوة أحد يشوفوا ماله، ما وصاش بين على بنته ولا على أولاده ولا على مراته ولا على الدنيا، ولا قال لهم انجدوني والحقوني، ولا قال لهم أنا بتألم، ولا أي حاجة خالص. قال لهم لا عذر لكم، لا عذر لكم، محدش له عذر، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. والآن فينا أعين تطرف وآذان تسمع وجيوب مليانة فلوس وتلاجات مليانة أكل وبيوت مليانة خير، وللأسف ما بنعملش حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كل اللي عمله عشان مستبخلين حتى كلمة صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. سعد بن الربيع يا جماعة مات عشان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. طب لو سكتنا لما الرسول اتشتم في خيانة، ايه بعد كده؟ ولو دي مش خيانة سكتنا ده أمال الخيانة تبقى ايه؟ إلا تنفروا. لو ما نصرتوش النبي، لو ما عملتوش لدين الله ونصرتوا النبي وحرقتوا قلب اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما نصرتوش النبي يبقى انتوا ايه؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ما لا تضروه شيئا. يا جماعة احنا عايزين نتقي غضب الله، عايزين نتقي غضب الملك الجبار. تركيا دولة إسلامية بس لما حصل فيها موقف أهين المصحف الشريف وسكتم، ربنا سلط عليها زلزال 4 ثواني قتل 40,000 واحد. باكستان دولة إسلامية ولكن لما حصروا إخوانهم في أفغانستان وجوعوهم وحربوهم ربنا سلط عليهم زلزال شرد عشرات الألوف منهم في العراق. يعني عايزين نتقي غضب الله، عايزين نتقي غضب الله في اللي احنا بنعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين لو نصرنا النبي هناخد ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام احنا كسبانين والله، ده فرصة عمرنا، فرصة عمرنا ان احنا نثبت لرسول الله احنا بنحبه قد ايه، ونثبت لربنا احنا بنحب دين ربنا قد ايه. لما الرسول عليه الصلاة والسلام انكشف في غزوة احد وخلاص الرسول انكشف عليه الصلاة والسلام والمسلمين جيروا بعيد عن النبي، فالرسول قال ايه؟ من يردهم عنا وله الجنة. الوقت اللي ده لسه موجود، مين يردهم عن حبيب الله ولو الجنة؟ مين يردهم عن عرض رسول الله ولو الجنة؟ أبو طلحة وقف يرمي عن النبي النبل، لما يجي سهم على النبي يجيب رقبته على السهم عشان لو السهم جه يجي في رقبته ما يجيش في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبة الطير بس أنت ما تتخدش يا رسول الله. مين فينا شعاره نحري دون نحرك يا حبيب الله؟ مصعب بن عمير اتقطع حتت قدام النبي يدافع عن النبي، ابو دجنة ملقاش حاجة يعملها رمى جسمه على النبي عليه الصلاة والسلام يحمي النبي بجسمه عشان لو جت ضربة تيجي فيه هو ما تجيش في النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان عايز ينام ويعني متوقع اي هجوم عليه من المشركين، فقال هل من رجل صالح يحرسني الليلة؟ اللي يحرس النبي ويدافع عن النبي ده راجل صالح، صالح. ابو ايوب الانصاري روي انه مرة لقى على لحية النبي حاجة كده فشلها اخذها، فقال له رسول الله اخذ الله عنك، ربنا يدافع عنك وينصرك ويحفظك على مين يعديك. احنا بندافع عن احب حبيب الى الله، يعني احنا الوقت بنعمل احب عمل الى الله، يعني احنا الوقت بنتزلف لحب الله وبنتقرب لحب الله بالدفاع عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى. اللي مش عايز يغضب، يا ترى انت بكيت كم مرة؟ يا ترى بكيت كم مرة من ساعة ما سمعت ان النبي اذي؟ يا ترى انت غضبت كم مرة من ساعة ما سمعت ان النبي عليه الصلاة والسلام اذي؟ ما هم بأمة احمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء. يا جماعة والله العظيم الواحد بيحتار وهو ماشي في الشارع. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطوف به وذا عبد النساء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الدفاع عنه ده أوجب حاجة علينا في حياتنا، والله أوجب حاجة إن احنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احنا ما غضبناش الكون كله هيغضب. انتوا معتقدين إن النبي ده الجماد بيغضب للنبي، ده ملائكة السماوات بتغضب للنبي، ده الحجر والشجر هيغضب للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام يروى إن سورة الرعد كان من أسباب نزول سورة الرعد إن ربنا سبحانه وتعالى لما رأى أحد المشركين أراد أنه يقتل النبي فنزلت صعقة من السماء حرقته. يعني الرعد بيغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، بيغضب للنبي. الأرض لما واحد من المشركين جه دعا الإسلام ورجع مكة قاعد يسب في النبي، لما الرجل ده مات كل ما يدفنوه القبر يلفظه، يدفنوه القبر يلفظه، سبحان الله. الأرض غضبت للنبي. ابن عباس كان مرة قاعد مع الناس فبيقول لهم قال رسول الله، قالوا له قال يعني وقال فلان، قال لهم يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أنا بقول لكم قال رسول الله، يعني موضوع خطير، السماء ترجم البشر بالحجارة، غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله بيغضب لرسول الله، الكون كله. لما المغول يعني دخلوا الدولة الإسلامية فأراد واحد نصراني أنه ياخد المغول بقى وإيه ويرجع الدولة الإسلامية تاني ليهم، فراح للمغول وراح لملك المغول وقعد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر القصة لابن حجر العسقلاني، الإمام ابن حجر قعد يسب النبي، فكان في كلب يعني متسلسل كده قعد ينبح عليه، ينبح في وجهه، قالوا له ده بينبح لانك انت بتسب رسول الاسلام، قال لهم لا، وفضل يسب النبي عليه الصلاه والسلام. لما سب النبي عليه الصلاه والسلام حصل ايه؟ ربنا ادى للكلب قوه، فك السلاسل بتاعته وجري، هجم عليه، هجم على رقبته، نهش حنجرته، موته مذبوح. كلب غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاه المسمومه اللي المراه اليهوديه سمتها للنبي عليه الصلاه والسلام، الشاه المسمومه لما ربنا انطقها للنبي الشاه غضبت لرسول الله. والملائكه يا جماعه، والملائكه بعد ذلك ظهير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تظاهر عليه، لو هتاذوا رسول الله فان الله هو مولاه، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. الملائكه كلها، الملائكة دي مليارات في السماء الدنيا ومليارات عند البيت المعمور في السماء السبعة ومليارات في السماوات كلها. الملائكة مظاهرة ملائكية كونية لنصرة رسول الله. ملك الجبال لما النبي طرد من الطائف نزل للنبي قال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ملك الجبال من غضبه للنبي بيقول لك انسفهم لك نزف. لما أبو جهل جه قرب من النبي عشان يأذيه وهو بيصلي عند الكعبة، فحصل إيه؟ أبو جهل رجع مرعوب. النبي قال للصحابة إيه؟ لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة من غضبها هتقطعوا حتت، هتمزقوا، هتفرموا، غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد لما المسلمين يعني سابوا النبي وفروا يعني المسلمين، فالنبي بقى لوحده، فأول واحد رجع من المسلمين كان سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص هو رجع شاف منظر رهيب، فبيوصفه بعد كده بيقول يعني أنه لما رجع رأيت عن يمين النبي رجل وعن شمال النبي رجل يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل هذا وما رأيتهما بعد هذا. انتوا عارفين دول مين؟ جبريل وميكائيل، ربنا نزلهم يدفعوا على النبي لما النبي ما بقاش في حد يدفع عنه. نصرة الملائكة للنبي وغضب الملائكة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا. فإن الله هو مولاه إلا تنصروه فقد نصره الله ربنا سبحانه وتعالى. انتوا يا جماعة فاكرين ربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم؟ ربنا يقدر يخسف بيهم. ايه الدنمارك في اوروبا؟ وايه اوروبا في الكرة الارضية؟ وايه الكرة الارضية في المجموعة الشمسية؟ وايه المجموعة الشمسية في مجرة التبانة؟ وايه مجرة التبانة في 400 مليار مجرة اللي العلماء رصدوهم بالتلسكوبات؟ وايه 400 مليار مجرة في السماوات السبعة؟ وايه السماوات السبعة في عرش الله سبحانه وتعالى ومن قبل في الكرسي؟ يا جماعة ده الموضوع والله العظيم، ده جبريل جناح واحد من 600 جناح شال عليه قوم لوط كلهم وخسف بهم الارض. الفرح بتاع اليهود اللي اتخسف بيهم الارض قدام عينينا وشفناه كلنا، ما لحقوش يصرخوا ولا يصوتوا. الصوت الصريخ اللي سمعناه ده صوت الناس اللي حواليهم، مش صوتهم هم. ربنا قادر، الله قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان كل واحد يبان، عشان كل واحد حياته تبان، عشان كل واحد عقيدته تبان، عشان كل واحد يظهر على حقيقته. لما الرسول عليه الصلاة والسلام من نصرة ربنا للنبي، ربنا عمل ايه في اللي اذى النبي؟ ربنا غضب قد ايه من اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام بابي هو وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بيسجد عند الكعبة، فجاء عقبة بن ابي معيط جاب امعاء ابل مذبوحة امبارح زمان بقى حتة منها عفنت وفيها الدم وفيها الروس وفيها الفرس، ورماها على النبي عليه الصلاة والسلام. وقفوا يضحكوا ويضربوا كف بكف ويشاوروا للنبي ويقعدوا بقى يضحكوا ويسخروا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. ربنا عمل ايه؟ النبي قام ما بصلهمش، كمل صلاته وقام وبص للكعبة ورفع ايديه قال اللهم عليك بعقبة بن ابي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بعضة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انت عارفين ربنا عمل ايه في دول؟ انتوا متصورين ربنا عمل له ايه في دول؟ واحد واحد. أمية بن خلف، أمية بن خلف لما قتل بعد غزوة بدر، أمية بن خلف كان جسمه تخين، اتعفن على طول وريحته طلعت، فهم بيجرجروه عشان يرموه في القليب بتاع بدر، جسمه اتقطع حتت لدرجة ان هم من المنظر قاموا هايلين عليه التراب وسايبينه. انما عقبة بن ابي معيط ده اسرع جثة اتعفنت في البشر كلها، اسرع جثة بعد ما ماتت اتعفنت، عقبة بن ابي معيط يا بعد ما مات، لدرجة انه بيقولك ان ما قدروش يدفنوه في القليب مع مشركي بدر، مع المشركين اللي اتقتلوا في بدر، اهالوا عليه التراب عشان يخلصوا من ريحته. ابو جهل ربنا موته اذل موته، اذل موته انتقام الملك، الملك العظيم لما انتقم لاحب خلق الله الى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتقم لسيد ولد آدم ولا فخر، لما انتقم من اللي عند ربنا أغلى من سكان السماوات والأرض، لما ربنا انتقم لرسول الله أبو جهل، ربنا جعل قتله في بدر مش على إيد حمزة ولا على إيد عمر ولا حد قوي، لا على إيد طفلين معاذ ومعوز. تخيل لما أبو جهل كده يلاقي طفلين أبو جايين ضربينه بالسيف، يسقط على الأرض مدرك في دماؤه وهو لسه ما اتقتلش. بعد كده ربنا يكمل عليه بمين بقى؟ بعبد الله بن مسعود. ربنا يخلي موته يكمل بعبد الله بن مسعود، يجي عبد الله بن مسعود اللي في نظر ابو جهل ايه ده العبد اللي كنا بنعذبه، ايه ده، يطلع ابو ابن مسعود يحط جزمته على رقبة ابو جهل ويقول له انت ابو جهل، انت ابو جهل اللي كنت بتعذبنا، انت اللي كنت بتأذي النبي وبتسب النبي عليه الصلاة والسلام. فابو جهل يبص له برعب ومخنوق يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت اللي تكون نهيت على ايديك، انت اللي اتقتل على ايديك. فيحز رقبة ابو جهل يذبحه وياخد الراس يديها للنبي عليه الصلاة والسلام. موت ابو جهل كان كلها ذل وكلها رعب لابي جهل لعنه الله. انما عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، ده دول اول ثلاثة طلعوا يحاربوا في غزوة بدر اتقتلوا، اول ثلاثة اتقتلوا. عارفين ربنا سبحانه وتعالى نزل فيهم ايات ايه في سورة الحج؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، المؤمنين والكفار، الثلاثة دول هم بقى فالذين كفروا. شوف ربنا عمل فيهم ايه اول ما اتقتلوا، شوف ربنا انزل عليهم عذاب شكله ايه اول ما اتقتلوا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الله اكبر، جلدهم بقى نار، جلدهم بقى نار بتكويهم، مش تابوت من نار، ده جلدهم نفسه كأنهم لابسين ثياب من نار مولعة عليهم 24 ساعة، زي ما كانوا بيلبسوا الصحابة أدرع الحديد، وزي ما كانوا يكووا الحديد ويكووا به الصحابة، وزي ما كانوا يجيب السيوف يسخنوها لغاية ما تحمر ويحطها على رأس الصحابة وما بيصلوا، وزي قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، زي ما كانوا بيصب على الصحابة الرمل المغلي في عز الحر وما بيعذبوهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، زي ما كانوا بيجلدوا الصحابة، زي ما ابو جهل طعن سمية وقتلها، زي ما كانوا بيرضخوا الصحابة بالحجارة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم والحميم يصار به ما في بطونهم والجلود، ده دول الثلاثة دول أول ما ماتوا، شوف العذاب اللي نالهم، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، زي ما كانوا بيحبسوا الصحابة ويسلسلوهم ويجوعوهم، وزي ما حبسوهم في الشعب 3 سنين لغاية ما رأوا الشجر، وذوقوا عذاب الحريق. شفتوا انت أم ربنا، شفتوا أبو لهب ربنا ابتلاه بمرض اسمه العدسة حتى تهرى جلده وتساقط لحمه والعياذ بالله، لدرجة ان ولاده لما مات ما قدروش ان هم يقربوا منه من كتر بشاعة منظره، رموا عليه مية من بعيد وأهلوا عليه التراب. شفتوا اللي ربنا انتقم للنبي ازاي؟ شفتوا يا جماعة، شفتوا غضب ربنا، غضب الكون، الكون كله بيغضب عشان رسول الله، الكون كله بيتألم عشان نبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة كلها بتغضب، والملائكة بعد ذلك ظهير مظاهرة كونية ملائكية عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك من فوق 7 سماوات غضبان، والصحابة، الصحابة لما النبي اتشتم، احنا فين؟ احنا غضبنا قد ايه؟ احنا عملنا ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم، الصحابة عملوا ايه؟ الصحابة تخيل، تخيل معاذ ومعوذ لما قالوا سمعنا ان ابا جهل يسب رسول الله، بيسب النبي، دخلوا الجيش وهم اطفال، يا ريت شباب الامة الوقتي يبقوا زي الاطفال بتوع زمان، يا ريت الاطفال بتوع زمان يتربوا في المسجد، في صلاة الجماعة، على القرآن، على الدين، على صحبة الصالحين، طلعوا رجالة من هم لسه اطفال، انما اطفال سبيستون وارتينز وديزني هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا ايه يعني؟ اطفال كانوا رجاله، سمعنا انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الاخر الاعجل منا. سيد لأم عمارة المرأة، أيتها المرأة، أيتها الفتاة، أيتها البنت، أيتها الأم الفاضلة، المرأة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرسول انكشف في غزوة أحد، أم عمارة فضلت تدافع عنه، واقفة وراه تدافع من أي مشرك يجي يضربه بالسيف. المشرك عايز يضربه كل ما يجي في ناحية أم عمارة تجيله، فمش عارف يعمل إيه، قام ضربها على كتفها ضربة بالسيف. بقت لمدة سنة الواحد يدخل إيده فيها تدخل في الجرح ده. فقالوا لها أنت اتحملت إزاي يا أم عمارة؟ قالت وأتحمل وأتحمل وأتحمل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عمارة جرحت يوميا نسيبة بنت كعب 12 جرح في غزوة أحد، واحد منهم بس اللي أنا قلت لكم عليه. ابنها لما جه ينجدها لما اتجرحت قالت له إليك عني ولكن أغث رسول الله. لما لقت ترس بدل ما تدافع بيه عن نفسها راحت طرست به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى أن النبي قال لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. بطلة بطلة، رجالة رجالة، عرفوا الناس يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي قال ما نظرت يوم أحد عن يميني أو شمالي أو بين يدي أو من خلفي إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني. يا رضي الله عنها رضي الله عنها. يا جماعة الصحابة كان من الإنسان ومن النبي ده هو حياتهم حياتهم. حسان بن ثابت لما سمع مشركي قريش بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم انه هيألف قصيدة يهجوم فيها يرد عليه. هو اللي بيعرفه انه يألف شعر، ألف شعر. شوف انت موهبتك ايه، شوفي موهبتك ايه، شوف الحاجة اللي تقدر تنصر بها النبي وانصر بها النبي. حسان بن ثابت لما جه ألف القصيدة النبي قال له ايه في صحيح مسلم، يا حسان إن روح القدس جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. طول ما انت بتدافع عني انت مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى. ابو قتادة في غزوة تبوك لما النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 طلعوا في الجيش طلعوا يدوروا على المية وسابوا النبي لوحده، فالنبي على دبته بالليل، فابو قتادة قام جاي لما لقى النبي لوحده فضل جنب النبي ماشي جنب طول الليل. النبي يجي يميل يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده. فالنبي قال له من؟ انتبه كده في اخر الليل، قال له ابو قتادة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا. ربنا يحفظك يا اللي حفظت رسول الله، ربنا يدافع عنك يا اللي دفعت عن رسول الله، ربنا يأيدك يا اللي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرك يا اللي نصرت رسول الله. شوفوا يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب مرة يعني حصل يعني زعل بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق، فالنبي زعل من عمر في دالوريدي فتح الباري، فجي عمر بن الخطاب للنبي فالنبي زعلان من عمر فأشاح النبي بوجهه. فعمر بن الخطاب قام جاي من ناحية تانية، النبي أشاح بوجهه ناحية تانية. فعمر بن الخطاب جه ناحية تانية، النبي قام أشاح بوجهه. فقال له عمر يا رسول الله فما خير الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله، هو حياتي بقى لها معنى وانت معرض عني؟ ان حياتي لها اي معنى ولا هدف من غيرك يا رسول الله؟ وهل رفعني الله الا بك؟ وهل هداني الله الا بك؟ هو انا من غيرك كان ليا اي قيمه يا رسول الله؟ انسان عارف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. رضي الله عن عمر بن الخطاب، رضي الله عن الصحابه الكرام جميعا والله العظيم يا جماعه. يا دفعوا عن النبي قوي، عاشوا عشان النبي بكل حياتهم وبكل قوتهم. هان عليك هان عليك هان عليك هان عليك يا رسول الله بعد كل اللي عمله عشانك، هان عليك حبيب الله بعد كل اللي استحمله عشانك، هان علينا رسول الله بعد كل اللي تعبوا عشاننا. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قبل ما يموت بأيام يعني ساعات يقول للصحابة وددنا أن رأينا إخواننا، أو وددنا أن رأينا أحبابنا في رواية تانية، حبايبه بيقول أنا نفسي أشوف أحبابي أحبابي حبايبي. قال له يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، ده احنا يا جماعة احنا اللي حبايب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتاق لينا، احنا اشتقنا ليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه يموت وسكرات الموت مزدادة عليه عليه الصلاة والسلام، كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، ويوصي بالنساء يوصي بيك وبيموت من حبه لينا وحرصه علينا. بعد ما يموت وقف القبر الوقتي لو انت سلمت عليه يرد السلام عليك بيدعيلك حتى هو في قبره، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله عند الله. سلموا على رسول الله هيرد عليكم الوقت يا جماعة. ويوم القيامة، يوم القيامة الخمسين ألف سنة اللي محدش بيبص لحد، هو في الدنيا تعب 23 سنة عشاننا، يوم القيامة هيتعب لسه 50,000 سنة عشاننا، يجي تحت العرش. ده أحاديث صحيحة كل ده، تحت العرش، يسجد تحت العرش، يدعي ربنا شفاعة لأمتي، يا رب انقذ أمتي، أغث أمتي يا رب. وتلاقي عند الحوض مصمم إنه يسقي واحد واحد مننا بإيديه، وتلاقي واقف على الصراط مصمم إنه هو يثبت واحد واحد من المؤمنين قبل ما يعدي، وتلاقي رايح يحرق حلق الجنة عشان باب الجنة يتفتح. ليه يا رسول الله؟ ليه أنت هتدخل دلوقتي؟ لا، عشان السابقين من أمتي يدخلوا الجنة ما يقفوش بقى في عرصات يوم القيامة. وتلاقيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض بيشربنا، وتحت العرش بيشفع لنا، وعلى الصراط بيثبتنا، وعلى باب الجنة بيفتح لنا بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي وروحي والله العظيم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه، لعرض محمد منكم وقاؤه. نبي الله، هان عليكي، هان عليكي رسول الله بعد كل اللي عمله، هان عليكي حبيب الله. الرسول عليه السلام كل ولاده ماتوا في حياته يا جماعة. السيدة زينب ماتت في حياة عمره، ولاده كلهم دفنهم بإيديه. السيدة زينب ماتت في حياة عمره بعد غزوة صلح حديبية، والسيدة رقية ماتت يوم غزوة بدر، سابها وراح يخرج في الجهاد عشان نطلع مسلمين، ماتت يوم غزوة بدر وسابها وهي مريضة ودفنها بإيديه عليه الصلاة والسلام. السيدة أم كلثوم اتجوزت عثمان بن عفان وماتت في حياة عين النبي، وعبد الله والقاسم ماتوا بعد ما اتولدوا قبل بعثة النبي، وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد ما بيمشي قدام عينين النبي والنبي فرحان به عليه الصلاة والسلام. لسه مين تاني؟ ما عادش غير فاطمة بشر بموتها قبل ما يموت، ان هي اول واحدة هتموت بعده. يعني النبي يا جماعة كل احبابه ماتوا، ومع ذلك مفيش مرة وقف عن الدعوة، مفيش مرة وقف عن بذل الجهد الليل والنهار عشان نطلع مسلمين، عشان نطلع عارفين ربنا، عشان نطلع قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف رسول الله تعب عشانك قد ايه؟ انتوا عارفين النبي استحمل عشان قد ايه؟ هان عليه، هان علينا اللي تحول لتعرض لأكتر من عشرات محاولات القتل من المشركين بشتى الأساليب، وصمم ان هو يفضل على المبدأ عشان نطلع مسلمين. هان علينا، هان علينا اللي عاش حياته كلها عشان يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل المشركين حاولوا يختلوه، أبو جهل حاول يرمي عليه الصخرة وربنا دفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده حاولوا قالوا يتسلموه لنا نقتله، يا نحبسكم في شعب ابي طالب، اتحبسوا 3 سنين عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتقتلش. وبعد كده حاولوا يقتلوه يوم الهجرة لما حاصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي نام جوه، علي بن ابي طالب نام جوه. خدوا بالكم يا جماعة، علي بن ابي طالب ما كانتش مهمته انه ينام بس، لا، علي بن ابي طالب كانوا في فتح الباري بيقول بيرشقوه قاعدين يرموه بالحجارة، يرموه بنبل. ليه؟ عايزين يصحى عشان يقتلوا النبي بقى، بيحسبوا ان هو النبي، والنبي خرج من مكة عشان يقدر يعني يبعد عنهم اكبر مسافة قبل ما يكتشفوه. ولازم المهمة بتاعت علي بن ابي طالب انه يفضل نايم حتى لو قتلوه ما يقولش اه، لان لو قال اه هيتعرف ان هو مش النبي، هيجروا يلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام مهما رشقوه وضربوه ما يقولش اه. شايفين الفدائية؟ علي بن ابي طالب لما كانت عينيه تعبانة لدرجة انه كان طريح الفراش في غزوة خيبر، قال ايه ده، النبي هيقف صحيح البخاري، انا اتخلف عن رسول الله؟ انا اسيب النبي واتخلف عنه؟ لا يمكن ابدا. وقام وراح نام طريح الفراش عند خيبر عشان ما يتخلفش عن رسول الله. ربنا جعل فتح خيبر على ايديه، لان رغم العذر الرهيب بتاعه، العذر الرهيب بتاعه، كان برضو صمم انه يبقى مع النبي. فالنبي قال لا اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني ربنا فتح على ايديه بسبب انه هو مصر على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، يا جماعة، ده ربنا لما ذكر نجاة قوم نوح قال فانجيناه والذين معه، وقوم هود فانجيناه والذين معه. معه دي يعني ايه؟ معه دي يعني مش معناها مسلمين وخلاص، معاهم، معاك يا رسول الله، وراك يا رسول الله، انتوا مع النبي ولا مش مع النبي؟ احنا مع النبي ولا لا؟ لو النبي موجود دلوقتي هندعو معاه وهنجاهد معاه وهنستحمل معاه ولا لا؟ يا جماعة احنا فين من سنة النبي؟ فين من حياة النبي؟ فين من اخلاق النبي؟ فين معاملات النبي؟ فين من تضحية النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشركين حاولوا يقتلوه، الجن والشياطين وابليس حاولوا يقتلوه فور بعثته عشان الحق ما ينتشرش في الارض في رواية صحيحة. المنافقين حاولوا يقتلوه قبل موته بسنة واحدة بس في غزوة تبوك بابي هو وامي. اليهود حاولوا يقتلوه لما عملوا الشاه المسمومة عشان النبي ياكل منها بعد فتح خيبر ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعراب حاولوا يقتلوه لما واحد من الاعراب تسلل من وسط الجيش ومسك سيف النبي وقال له من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الاعرابي. يعني كل اللي حواليه كانوا بيحاولوا يقتلوه، سبحان الله العظيم. مستحمل عشاني وعشانك، هان علينا، هان علينا حبيب الله، هان علينا ولي الله ونبي الله وصفي الله وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، هان علينا ازاي؟ بس يا جماعة انا عايز قبل ما اسيبكم، يعني انا عايز يا جماعة نفهم، يعني طب نعمل ايه؟ احنا الوقت اتكلمنا ليه هم شتموا النبي؟ عشاننا، عشان احنا السبب، احنا السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتم. لم يفقهوا بدرا ولا امت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الدين ما فهموا البراء، اني احار بهؤلاء احار نهجا وانتماء. والله العظيم لما بمشي في الشارع ابص للمسلمين كده افتكر البيت ده، اني احار بهؤلاء. دول مين اللي ماشيه دي؟ مين واللي ماشي ده؟ مين والشاب اللي لابس سلسله وراكب عربيه ومشغل الاغاني ده؟ مين والام اللي ماشيه لابسه حجاب وبنتها جنبها لابسه استرتش وباضي؟ دي مين؟ دول مين؟ اني احار بهؤلاء احار نهجا وانتماء. دول تبع مين؟ دول من تومين لمين؟ انتمائهم لمين؟ اللي حصل ده لما غزه اتحصرت والنبي شتم وكل الناس وقفت مع الكرة ونسيت النبي وغزة، فضيحة لانتمائنا الى رسول الله، فضيحة لانتمائنا. والله العظيم يا جماعة فضيحة. انتوا عارفين برضو قبل ما اختم الحلقة، انتوا عارفين هم شتموا النبي ليه؟ في سبب تاني، سبب تاني، الرعب من الاسلام، مرعوبين من ديننا، رغم حالتنا ده اهي، حالتنا ده مرعوبين منا، والله العظيم مرعوبين منا، مرعوبين. انتوا عارفين الوقت انهم عاملين قطر في اوروبا بيلف بلاد اوروبا ومراكزها وقراها عشان، وفي شخصيات شهيرة جدا، عشان يحذروا الناس كلها من الاسلام، من رعبهم. عندهم حاجة اسمها اسلام فوبيا، اسلام فوبيا اسلمت اوروبا، لدرجة ان كبار الشخصيات نفسهم بيتكلموا على الموضوع ده. الاسلام يا جماعة بينتشر انتشار كاسح في اوروبا، كل يوم كنيسه جديده بتتقفل ومأذنه جديده بتترفع في اوروبا نفسها، سياسيين بيسلموا في الغرب وفي كل العالم، رؤساء دول زي رئيس دوله جامبيا، سياسيين زي روبرت كرين اللي كان نائب كيسنجر، سياسيين كبار زي مراد هوفمان اللي هو كان وزير، كان سفير المانيا، كل رجال دين كله. انا اعرف ناس، يعني اعرف ناس من اخوه المجتهد في الدعوه سافروا السودان عشان يدعوا الى الله، فلما نزلوا لقوا 20 واحد غير مسلم عمال بناء قاعدين يشتغلوا في البناء. الاخ بيدعي بيحكي لي بنفسه اللي كان في الموقف ده، بيقول قعدنا نكلمهم عن الاسلام ربع ساعه، 17 واحد منهم تقريبا اسلموا في ربع ساعه، في ربع ساعه. في واحد يعني اخ صاحبي داعيه سافر دوله من الدول الافريقيه بيقول لي ان اكبر شخصيه دينيه هناك غير مسلمه كلمه حوالي نص ساعه في الاسلام اسلم. يا ربي يا له من دين، يا له من دين. لو كان له رجال، لو كان له رجاله واقفه معاه، لو كان له رجاله صامده وبتدافع عنه، لو كان له اصحاب رساله وقضيه درسلتهم وقضيتهم في الحياه، يا له من دين لو كان له رجال. اي والله العظيم يا جماعه دلوقتي، يعني الوقت ما بيحاربونا في ديننا، لازم نفهم، لازم نفهم وبيعملوا كده ليه. مرعوبين من الاسلام، مرعوبين من قوه الاسلام. حتى الدنمارك نفسها، واحد دنماركي اسلم مؤخرا لما سمع شتمت النبي عليه الصلاه والسلام بدا يقرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ايه؟ يا سلام يا رب، يا سلام. حتى لما امريكا عملت الفرقان بتاعها عشان تهدم في الاسلام، قالوا ايه ده؟ ده تقليد، ايه ده؟ تقليد القران. طب ما نجيب القران كده نشوف القران الاصلي ايه. بدا الناس تشوف القران الاصلي وفيهم ناس تسلم. سبحان الله العظيم. يعني يرتد السحر على الساحر ويبقى دين الله ويبقى كتاب الله، رغم المحاولات التاريخيه طول 1400 سنه لهدم هذا الدين. والله العظيم الحرب اللي الاسلام اتعرض لها 1400 سنه، لو كان اي دين تاني اتعرض لها كانت نسف، اتنسف من 1400 سنة، كانت اتنسف من ايام النبي. لو كل الحروب وكل الطاقات وكل الاموال وكل الجيوش اللي جندت، الاستشراق والتغريب والعلمانية والحرب العسكرية، لو كل الجيوش دي والحروب بتاعت الاحتلال الدول الاسلامية، لو دي كانت على دين تاني كان زمانه اتفنى، ولكن لانه دين الله سبحانه وتعالى. لو الحرب على القرآن دي كانت حرب على اي كتاب تاني كان زمانه اتنسف، ولكنه كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بقوه ديننا يا جماعه، عايزين نحس ديننا قوه قد ايه، عايزين نحس احنا معانا عقيده قد ايه. اللي بيحصل ده ثمره من ثمار التعصب، ثمره تعصب، متعصبين ضدنا. طب واحنا نعمل ايه؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. والده ايه؟ انا عايزك تركزي معايا، اصل حب الانسان لابوه غير حب الانسان لابنه غير حب الانسان للناس اجمعين. حب الانسان لابوه حب كله تعظيم وتبجيل وتقدير. طب وحب الانسان لابنه كله عطف وحنان ورحمه. طب وحب الانسان للناس كله انس والفه. يعني النبي بيقول لك حبني اكتر ما بتحب اي انسان في اي نوع من انواع الحب. لو ابنك احتاج نصرتك او ابوك احتاج نصرتك هتنصره قد ايه؟ ننصر النبي اكتر يا جماعة، ننصر النبي عليه الصلاة والسلام اكتر، ننصر رسول الله بروحنا وبدمنا والله العظيم، نحري دون نحرك يا رسول الله، كلنا اليوم فداك، الامة كلها مجيشة في جيش محمد من اجل انها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلاح الدين الايوبي كان في غزوة حطين، كان يعدي كده بالليل ما بين الخيم بتاعت الجنود، فلما يلاقي خيمة الجنود قاعدة تقوم الليل يقول من هنا يأتي النصر، لما يلاقي خيمة الجنود نايمين يقول من هنا تأتي الهزيمة. انا عايز اسألك، انا عايز اسألك، انت الوقت سبب نصر ولا سبب هزيمة؟ انت مصدر نصر ولا مصدر هزيمة؟ يا جماعة يا جماعة، كل ذنب بنعمله بيرتد الاخواننا، كل واحدة متبرجة ماشية في الشارع بسببها ممكن تغتصب مسلمة، كل واحد بياكل حرام بسببه ممكن يتمنع مال حلال عن حد من المسلمين في اي مجاعة من المجاعات، كل معصية بتعملها طلقة في قلب اخوك، طلقة في قلب اخوك المسلم، المعاصي بتنزل عقوبتها عامة. احنا هنفضل كده؟ هنفضل كده؟ هنفضل مفرطين في ديننا لامتى يا جماعة؟ توصيات في الختام، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ياه نعمل ايه؟ ده احنا نعمل ونعمل ونعمل. اول حاجة يا جماعة، اول حاجة مبدئية، كل واحد يقف مع نفسه ويسأل نفسه، انا فين من سنة النبي؟ انا فين من حياة النبي؟ انا فين من ترتيب النبي؟ انا فين منك يا رسول الله عشان اعرف انا فين من رسول الله في الاكرة وفي الجنة؟ انا عايزك تحاسب نفسك وعايزك تحاسب نفسك كل يوم على رقم واحد، هما بيشتموا النبي، احنا نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى مشروع الصلاة على رسول الله، مشروع ادامة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الرسول بيقول ان اللي يذكر عنده الرسول ولا يصلي عليه رغم انفه ومناخيره تتحط في التراب. مناخيرنا تتحط في التراب ليه؟ ما نصليش على حبيب القلوب الذي تطيب به امراض القلوب عليه الصلاة والسلام بذكره. يبقى احنا اول حاجة مشروع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الامة كلها تجيش في الصلاة على رسول الله هذه الايام، كل الامة. تاني حاجة يا جماعة، المقاطعة، المقاطعة التامة لهؤلاء الناس وبضائحهم. في دول والله بتنتهك المقاطعة، والوقت عادوا بيصدروا، يعني تحيد لقيت كلمة مكتوبة بخط كبير كده صنع في الدنمارك. يا جماعة عايزين الأمة كلها، بس مش تقاطع الدنماركيين بس، عايزين الشباب يقطع القهاوي ويقطع السيابر اللي فيها انحراف وانحلال، ويقطع القنوات الفضائية المنحلة، ويقطع المعاصي، والشاب اللي بيعصى، اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى مع بنت، الشاب اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى يقطعها والبنت تقطعه. عايزين مقاطعة للذنوب. عايزك الليلة تفرض على مراتك انها تلبس نقاب زي لبس بنات النبي وزوجات النبي. عايزك الليلة تقفي مع بناتك تقولي لهم انا لمكم ولا اعرفكم لو انتوا ما عرفتوش النبي ولو انتوا ما اتبعتوش سنة النبي. انتوا عارفين يا جماعة اكبر رد يحرق قلوبهم ايه؟ يحرق قلوبهم ويكو قلوبهم اكتر حاجة انك ترجع لدينك، انك ترجع لدينك، ان احنا نبقى نسخة من النبي في شكله وهمه وفكره، ان احنا ندعو الى الله، ان احنا نفوق الامة كلها وننقذ الامة كلها. انتوا عارفين يا جماعة اكتر حاجة تحرق قلوبهم ايه؟ لما راحوا يحاربوا في افغانستان والصحوة الاسلامية قامت قالوا ماذا فعلنا؟ لقد ايقظنا المارد. اللي يرعبهم ان المارد يستيقظ، المارد في قلبك لازم يستيقظ، المارد في قلوبنا كلنا لازم يستيقظ، مارد الايمان. لازم نعهد ربنا ان شتم النبي المرة دي يبقى نقطة تحول في حياتنا كلنا، وان احنا خلاص يا رسول الله والله العظيم هنقابلك يا رسول الله، هنرفع راسك على الحوض وهتترفع راسنا في وشك على الحوض يا رسول الله، وهنعرفك ان احنا تمسكنا بدينك. عايزين ايه داني يا جماعة؟ عايزين اللي عنده مين فيكم ينزل حياته يبقى داعية لله؟ مين فيكم تنزل حياته انها تبقى داعية للنساء؟ مين فيكم ينزل حياته يبقى داعية للشباب على النت؟ مين فيكم ينزل حياته ان يعمل جريدة اعلامية اسلامية؟ ما هو سبب المشكلة دي كلها ايه؟ 17 جريدة اعلام. مين فيكم ينزل حياته انه يعمل جريدة اعلامية اسلامية؟ مين فيكم يا جماعة اللي عنده موهبة يستغلها زي حسان بن ثابت بيعرف يكتب شعر استغلها لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي مش عارف يعمل حاجة يعيط، يعيط زي الشاب الاندلس الاول لما قعد على النهر يعيط وكانت الامة منتصرة ومرفوعة وعزيزة. قل له يا رب ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا. نعيط ونقول له يا رب ارشدنا يا رب. يا جماعة جيش محمد انت منه ولا ما انتش منه؟ اكبر رد للالتزام والشغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ده اكبر رد على الاطلاق، اكبر رد على الاطلاق لينا شغل الدعوة الى الله، ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الوقت معانا اتصال. هل في اتصال؟ السلام عليكم. كيف حالك شيخ حازم؟ ازاي شيخ محمود؟ اهلا وسهلا. يعني سيبنا على التليفون ده نص ساعة شيخ حازم كده. معلش شيخ محمود ربنا يبارك فيك، انت ربنا يزيدك حلم يا رب. اللهم ربنا امين. يكرمك، جزاك الله خير يا شيخ حازم، ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد الرائعة دي، وربنا ينفع بيك. اللهم امين يا رب. واحنا يعني انا بقول لك لسنا اهلا ان ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن احنا نشرف انفسنا بالدفاع عن النبي. جزاك الله خير. وان شاء الله يعني ابشرك ان شاء الله تكون معنا يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله، في يوم مفتوح الا رسول الله ما شاء الله. ان شاء الله من والشيخ محمد ان شاء الله يكون معنا، ومن المغرب ان شاء الله ما شاء يوم الله. مفتوح لنعرف الغرب اخلاق سيدنا النبي ورحمه عليه سيدنا النبي بالامه عامه، يعني الكافر قبل المسلم. ربنا يجزيك كل خير يعني الله. يوم الاحد باذن الله نسعد بيك ان شاء الله، نبشر في مفاجآت حتى جميله للمشاهدين. هيبقى يوم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوم لنصرة رسول الله. نعم يوم الاحد على قناه الرحمه. والله مش يوم، احنا طول ايامنا نصرة النبي ما شاء الله ما شاء الله. ولكن يعني احنا خصصنا بس يعني نكرس جهودنا يوم الاحد ان شاء الله من بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى باذن الله، وربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يا دكتور حازم. ربنا يجزيك كل خير يا رب، وربنا ينفع بيك. ربنا يجزيك كل خير يا شيخ، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه، خلاص وصلنا لنهايه الحلقه. الوقت يا له من دين لو كان له رجال، مين فينا هيبقى شعاره نحري دون نحرك يا رسول الله؟ مين فينا هيبقى شعاره كلنا اليوم فداك يا رسول الله؟ مين عايز يؤيد ويسدد وينصر يبقى يؤيد وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادعوا معايا بقلوبكم بالله عليكم، بالله عليكم، واحنا مقربين من الثلث الاخير من الليل، ادعوا معايا بقلوبكم. اللهم انصر حبيبك، اللهم انتقم ممن اذى حبيبك، اللهم اعنا على ان ننصر سنه حبيبك، اللهم سخر كل جوارحنا لنصره حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب يا رب، لا تنتقم منا بتخاذلنا عن نصرة النبي يا رب يا رب. اللهم إنا نشهدك أننا عاجزون على أن نفعل شيئا لمن آذوا حبيبك، ولكننا نعاهدك يا رب. اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك، ونعاهدك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، ونعاهدك على أن نعمل لدين الله يا رب. سددنا يا رب، ثبتنا يا رب، اهد شباب المسلمين يا رب، اهد فتيات المسلمين يا رب، أنزل هدايتك على أهل العالم الإسلامي كله يا رب. اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، اللهم عرف غير المسلمين بعظمة الإسلام يا رب. اللهم قيد لهذا الدين من ينصرونه، من يرفعون رايته. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم انصر دينك وانصر حبيبك. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.